قدري وليس جعلا شرعيا إرادية. إن الجعل الكوني قدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن أن يكون محقه الله؟ بالطبع الجعل الكوني قدري يمكن كل شيء مما يريده الله، لكن يشاءه كونا وقدرا، لكن لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. واضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورأى ثم الجعل هنا شرعي إرادي، لأن الرأفة والرحمة هذه مما يحب الله ويأمر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحد في تفسيرها. قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، إذن ونقف هنا، يبقى معناها أن الله تعالى جعل خاصة يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا إياكم أن تفهموا من ذلك أن هذا مدح للكفار الذين أنه المسيح أو عبدوه أو كذا وكذا من ظلام المبين الذي اتخذوه أو جعلوه إلها أو ابن الله أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هل هؤلاء اتبعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا أتباع المسيح، هؤلاء أعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة من المسلمين، لكن هل الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذا الايه تمدحهم؟ كيف؟ واضح. فقوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة هذا مدح للذين اتبعوا المسيح على دين الاسلام الذي جاء به. واضح. وهذه من خصائص رسالة المسيح عليه السلام انها غابت عليها الجانب الزهد، الرقة، النضج، الترغيب في العقل والمسامحة الى نحو ذلك. قال رسالة المسيح اساسا رسالة مكملة لما جاء في الايه في التوراة. على القول الاخر وعلى هذا هنقف عند كلمة ورحمة ثم نبدأ بقولنا ايه ورهبانية لتدعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانية لتدعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما امرناها بهم، ما امرناهم بها ولا كلفناهم وليس من شرعنا. ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم، هذه الرهبانية هم من بدائهم وليست مما شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل إشكال ثاني عند بعض الناس، كيف فإذا هنا الآية نفهم منها يفهم منها الشخص العادي الغير متخصص يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله، هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن بين أنه هو الذي هم الذين اتبعوه وأن ليس لها أصل شرعي من عند الله. فيجيب الجواب علينا نقول إلى ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، من زي ما في واستثناء كنت أتوقع أنك ترد دائما تترد إجابات جديدة. عايز أعرف استثناء ذا نوعه إيه؟ منقطع، استثناء منقطع يبقى إلا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى مثلا وإذا استزلتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتزلوا عبادة الله؟ لا، لكن إيه؟ لكن الله لم تعتزلوا عبادة. فالاستثناء المنقطع إذا أتت تأتي فيه إلا بمعنى لكن فيكون معنى الآية ورهبانية اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما كتبنا عليهم الرهبانية. فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح لمن بدل الدين المسيح، له بحث وافي في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقد سمع عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السقطة وهضم النفس والمحبة. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، استعمال كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام والتوحيد، لكن تأتي لمين بقى ويقول القرآن بيمدحهم؟ للجماعة الوحوش الصربية وما فعلوه المسلمين، هل يعرفون الرقة والرحمة؟ أو المذابح التي كانت في لبنان؟

ان البدعة لابد بتكون ايه ابتغاء المبالغة في تقرب الله سبحانه وتعالى، كما يقول العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يميز البدعة عن الايه عن العادة الأمور العادية. لكن البدعة لابد يكون مبتدع يريد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى والتبين بهذه البدعة، فما رأوها حق رعايته. هذا ايضا قد ينتبه عند بعض الناس يقولون طيب لو كانت الرهبانية مظلومة كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على انهم لم يحترموا قوانين الرهبانية؟ نقول هذا من باب الايه الالزام، الزامهم بما الزاموا انفسهم به، يعني واضح. كما نقول مثلا الذين يتبنون ميثاق حقوق الانسان او الذين يتبنون ما يسمى بالديمقراطية، نحن نعرف انها مخالفة للشرع وانها يعني منذبة والشرع مسهم، هي في الشرق والشريعة في الغرب، ما في تلاقي بين الديمقراطية التي يفق الشعب للشعب وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على قوله تعالى إن الحكم إلا لله، واضح. ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم بأنه إن تؤمن الديمقراطية يلزم من هذه الديمقراطية كذا وكذا مما يخالفونها، فالإنسان يعاد إذا ألزم نفسه بشيء ثم لم يحترم حتى لو كان هذا الشيء خطأ، لكن أنت ألزمت نفسك به فلماذا إذا يعني لا تتبعه؟ فيكون أشد قبحا ممن يعني ألزم نفسه به. لكن في الحقيقة هي يعني الديمقراطية دي عاملة زي إيه أعظم يعني تشبيه، لأنها مثل صنم العجوة، كان المشركون في الجاهلية يعني يصنعون الصنم من العجوة، فإذا جاء الواحد منهم أكله يصنعه من جنبه ويأكله، فعند الحاجة يتبنون هذه الديمقراطية. من كان بيسمع بالذات حقيقة من تركيا تأتي أخبار عجيبة جدا، تركيا المنسوخة التي لا يعني باءت بالسخطين فلا عصيرته، كما قول الشاعر باء بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه الآن. تركيا التي تتذلل وتتنفح عتاب الغرب والتقرب إليه بكل ما استطاع، ومع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل الأمر إنه من أسبوعين تقريبا أو أسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانفصاليين يعني مع الاسلاميين او الانفصاليين يفصل من عملهم. كان يعني فعل نزول فائع جدا لدرجة ان رئيس الجمهورية رفض ان يؤثر على هذا الامر، قال هذا يتعارض مع حقوق الانسان. فيقول لك لو واحد عنده تعاطف مع اتجاه الاسلامي او مع الانفصاليين يفصل من العمل، يعني شيء عجيب جدا يعني. والتحكم يكون ايه لحقوق الانسان. او النهارده اسمه ايه اظن واحد عالم هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله جولان، النهارده بايه بيحكم بتهمه انه ينوي اقامه حكم اسلامي، ينوي هذه التهمه ينوي. اما بعد يقول طب هل صرح بشيء مثلا صرح انه عايز يكتب هذه الجريمه؟ أو لا ما صرح، هو بيتكلم في كذا وكذا من امور عاديه جدا وحفظ الناس قران وكذا وكذا، لكن مهما هذا ينوي التهمه ان هو ينوي زي الثلاث قال كده ايه او حدد في قانون الاستباقه ان يحدد كمان يعني بالالف، كان خلاص هيشكوا يعني قلوب الناس ويتبعون ويحكمونها على النيه. فهذا الجريمات انه ينوي اقامه حكم الاسلام. ومن قبل ايضا كان لما واحد صعب يحب يعمله فخ، لانه لو وقع في هذا الفخ ما يعني ما تحقق له ما يرجو اليه ايام ما كان هيمسك رئاسه الوزراء في انتخابات وكده. فبيقولوا ايه الصحفي الخبيث بيقول له باي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون الاسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الاقل 10 سنوات ويمنع من ورقه ما يسمى بالنشاط السياسي. هذا تصور ان يعني بعد ما كانت عاصمه الخلافه لماذا يجيب اربكان؟ قال انوي ان احكم تركيا بالشريعه التي حكمت به او بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيده العالم. مش قوي نقول كلمه اسلام، فظل يجيب العباره دي كلها علشان ما ينفش عليه حد كلمه اسلام، فالله المستعان. يعني تصل الغربه الى هذا الحد، خايف يقول بالاسلام لأنه هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق. لكن رد برضه رد يعني دبلوماسي، فقال ايه انوي ان احكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم، يوم كنا سادة العالم، فالله المستعان. على اي الاحوال كما يعني قلت

أن يدرك الزواج وشيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثرة اللقطاء وارتفاع نسبة الصلاة. يعني حقيقة الغرب يحسبنا, يعني الغرب في قضية المرأة بالذات هي عملية حسد وليس أكثر من هذا. فكان حسدون على السلام وعلى التأمين, لا يحسدون على المرأة المسلمة ما زالت عفيفة مطمئنة محترمة لها قيمتها ولا احترامها ولا وزنها. فهو مؤامرة إخراج المرأة من بيتها دي لأن دي أكبر ستة يعني يطعن المسلمين في الصميم في القلب, يعني يلحق الديار المسلمين ومجتمعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيرها. فهذه الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المقرر منهج العولمة اللي نازل دلوقتي جديد أن المرأة لازم تخرج بأي طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات لتخرج من بيوتها وأن ترشح في مجلس الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبل, يعني ما في داعي للحرص في إيه؟ في مناهج هؤلاء الكفار. يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الكاتاليست اللي هو العامل المساعد في التفاعلات الكيميائيه, بس امطار بس يعدوا علينا. فده الهدف الحقيقي, زي ما قبل كده حزب الوفد في حاله مع بعض الاحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني ممن استعملهم يعني كعامل مساعد. فما ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا للاسف الشديد. يعني هذه سنه سيئه, موضوع ان اخت مسلمه دينا وفاضلة تخرج الانتخابات مجلس الشعب, هي الرجالة على الأخير يعملوا حاجة, هم الرجالة عملوا حاجة. لما تيجي واحد ست تدخل في الانتخابات يعني كان غيرنا أكثر يعني. يعني المرأة تقرب حيث أمر الله سبحانه وتعالى, هتخرج إزاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة يعني؟ فأي نكسب من حقيقة؟ وماذا فعل الرجال من قبل كي تصنع مثله النساء؟ الشرع رفض ان المرأة يعني تؤذن في الصلاة, في الصلاة لا تؤذن, في الصلاة لا تؤم المصلين, تسقط عنها صلاة الجماعة وأسقط عنها الجهاد وأسقط عنها. لماذا؟ لأن الأصل هو الصلاة في البيت, وصلنا في بيوتكم. وبعدين الصلاة في البيت مش تعطيل كما يرجف الملاحدة, إن ده تعطيل نصف المجتمع, ليس تعطيلا, هي دي العاملة, دي العاملة الوظيفة المقدسة كما يقول النبي عليه السلام, والمرأة راعية في بيت زوجها, هذه الوظيفة الأساسية, واضح. أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة, هاربة من مسؤولياتها, هاربة من مسؤولياتها. طبعا لك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة, خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في خروج العمل للأسف الشديد, لكن لهن معذرات. لكن القاعدة يعني كثير جدا من النساء ماذا يصنعن بالمرتب؟ يصرفوا المساحيق والزينة والملابس وكل هذه الأشياء. الله المستعان. يقول الدكتور نور الدين عرف, حدثني صديق أنها تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. يقول الشاعر إيه عصر العشرين ظنوك عصر نير الوجه مسعدا لإنساني لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فهو مساواة ولكن مساواة بين الإنسان وأخيه الحيوان. طبعا نحتاج في الحديث أيضا لوقفة بالذات إذا ذكرنا يعني قضية الرهبنة. ونشير إشارة لابد منها في الحقيقة, وإن كنا حارسين على التعدل يعني إنهاء الصورة الليلة سنقي صفحتان فقط أو ورقة واحدة, لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا نظرنا وأطلنا على شؤم هذه الرهبانية ومتى وماذا صنعت في الإنسانية. الرهبانية اللي كانت يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بأن إنه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماؤه, مكث فيه عارف 50 سنة قاعد كثير نزح ماؤه ومعتدل تحت كي تخرقه الناموس والذباب وهذه الحشرات, يتقرب الله بذلك. أو أن يعني واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الآن ندخل الحمامات. بيانا من الخلف الصالح انحرف عن منهج الخلف الصالح أيضا, لأن كان في أيام زمان كان الناس ملتزمة, كان يقعد مثلا الشمس يعني لا يقرب الحمام او لا يغسل لا يدخل ماء بل هو بيبخر بنفسه. واضح؟ وهذا نحن الان انحراف على هذا الهدي المتروك وهذا نحن الان ندخل الحمامات. واضح؟ فهذه الماء انتم بتتحضروا يا جماعه يعني لمن دخل بيرا سوف يجد ذلك يعني ما اقول انا خط التفاصيل يعني فيجد الناس في داخل الدير المعتزلين هناك التراب الاسود على وجوههم زياده على تراب الكفر التراب الاسود من القذارى لانهم ما يتنظفون ولا ينظفون انفسهم فيعطي هم يزورون هذا يقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على نظافه الاسلام وسماحه الاسلام وهذا الشيء فوق الوصف. كيف نتكلم عن نظافه العقيده بتزكيه القلب بالتوحيد وبناء اله الا الله والكفر بالاوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى او نظافه الاخلاق او نظافه الاجسام والابدان او نظافه السلوك او نظافه كذا. هو دين النظافه في كل شيء ولله الحمد ان الله نظيف يحب النظافه. نعم. فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظره الاسلام للزواج يعني ولنرى ان هذا هو دين الحياه دين حياتي. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تستقيم الحياه البشريه الا بهذا الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني ادم الزواج وجعل تناسلهم يتم بطريقه شريفه منظمه محفوظه مصونه كي لا تختلط المياه وتشتبه الانسان. وبهذا منذ الانسان عن البهائم والحيوانات. انظروا الى واقعهم الان في الغرب الفوضى التي لا خطام لها ولا جنان. كثير من يعني ما يعرفون اباءهم ولا يعرفون لهم امه. في الشيك بتاع المستشفيات النساء في اوروبا وفي الغرب شيك كده اي واحده تاتي اي واحد اي امراه هل له اب ام ليس له اب. يعني تعرف اباه ام لا تعرف الاب او التعبير اخر بتبقى فيك في الشيك او يعني الشيك اللي هو الورقه اللي بيكتبها الطبيب يعني يطرح فيها تقرير عن حاله المريض. فاي امراه تدخل مستشفيات الولاده بيكون في بند جمله متزوجه ام غير متزوجه متزوجه ام غير متزوجه شيء عادي جدا عندهم يعني ما في ادنى حرج. والمراه التي لا تنحط في حماه الفاحشه دي تبقى معقده نفسيه معقده ويجبرها الطبيب نفسه لو طالبه في الكليه او مدرسه ولم يكن لها خليل او خدم تعاشره كفاحا يجب تحمل المريض للطبيب النفسي. دي معقده دي اكيد يعني. فنحن نضلع على ان احنا معقدون ونرضى بهذه الرجائيه. اي نعم. فلم تعد المراه في ظل الاسلام كما كانت عند الاخرين بانه يجب التنزه عنه ولكن تسامى الاسلام للمراه الى علياء السمو. فالاسلام جعل الزواج مش لعنه وشر وشيطان وصوت المراه ده صوت قتيل الثعبان الى اخره. لا جعل الزواج نعمه من اعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل ومن اياته لا تستعمل ايه الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى. و يعني بلغ من تعظيم الإسلام للزواج أنه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا لا من الإنس نفسه من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون. فقال عز وجل ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام ينظر لها أنها نعمة يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع. فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي. فيقول لا فيقال إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل ألم أكرمك وأثوبك وأزودك؟ فهذه من نعم الله التي يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام. الإسلام اختص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعفو عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه السلام عليهما الجنة، فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه، اللسان يعني، وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ولا تكونوا كرهبانية النصارى. إذن ماذا عن التبتل؟ ماذا عن التبتل؟ لما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، فقال له النبي عليه السلام: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. كان على موضوع التعبد بترك النكاح، هذا ما أصله في الإسلام، هذا ليس من ديننا، فلم تعد في الإسلام الرابطة الزوجية بناء بهيمية. فالإسلام إسلام يعني أتى نوره وبدد تلك الظلمات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك يعني الرابطة. أي نعم. فجعلها ذريعة لواجبات كثيرة، رفع الإسلام قدرها. يقول الإمام الفقيه الحنفي كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في مشاعرة أبناء النوع، إنسان يجاهد نفسه ويتحمل صريفة الثالث، يحصل تعديل لسلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وتربية الولد، والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفق على الزوجة وعلى الأولاد، والنفقة على الأقارب والمستضعفين، وإعفاف الحرم يعني إعفاف الزوجة وإعفاف نفسه، ودفع الفتن عنهم وعنه، ودفع التقصير عنهن بحبسهن بكفايتهن مؤنة سبب الخروج يعني طلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية، وليكون سبب لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة. فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكد يقف عن الجانب بأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي للعبادات المستحبة والنافلة. لو واحد مخير بأنه يتزوج رغم هذا الزواج من عناء ومشقة وكذا وكذا وكذا، وبين أنه ينفرد في صومعة بعد أن يؤدي الفرائض مثلا ويعتزل، فقط استقر الله بالنوافل، أيهما أفضل؟ لا جدال في أن الزواج أفضل. هكذا نظرة الإسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما أو يتعجب المستمع الآن لأني أتلوها من الكتاب، كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبل عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له، قال: ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسبه؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه

لو أنت لو كنت مكانه إيه أول شيء طلع في اعتبارك إذا جرت مثل هذه المحاضرة؟ يعني إيه أكثر حاجة تبقى صاحي؟ لا مش سد الصحابة. يعني حتى لو بكر عمر يقول لك رضي الله عن بكر عمر، هؤلاء صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون، هتقول له بتحرف القرآن ايه القرآن؟ هذا كيف القرآن كتاب الله ويحلف على ان المصحف هو كلام الله؟ ها في ثاني فساد كل ما فيه واحد جيب الكلمة اللي قالها السادات في خطبة مرة كان السادات واعي عندنا يعني ها قال ايه يا جماعة الشيعي اول حاجة تخاف منه ولا ما تتكلم معاه ها لا حول ولا قوة الا بالله تفضل السخية ولذلك ما ينفعش اصلا تسمع عن واحد تتكلم معاه لان الفئة الا اذا شاء الله ان يهديه ويعني وعند القدرة على ذلك في المناقشة لكن الفئة اكثر حاجة ما دام هيتكلم انهم اكثر خلق الله كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة اجزاء جعل تسعة منها في الشيعة فالكذب عندهم عبادة التقية اظهار خلاف ما ايه او اظهار خلاف ما يظهر يوافقك تقية عندهم تقية الدين دي ازاي ما احنا بنقرب واحد تقية الدين دي من التقوى لا تقية الدين يعني انه يعني ماهر جدا في التقية وينسبون ان التقية ايه تسعة اعشار الدين او نحو فمعروف حتى في العلماء العلماء الحديث والجرح والتعديل ان الشيعة اكذب خلق الله اكذب الفرق الاسلامية على الاطلاق هم الشيعة واضح فذلك لا يوصف على الاطلاق بكلام يغير لك الشيعي انت هتقول له الصحابه استغفر الصحابه ولا الصحابه من يكفر الصحابه رضي الله عن المهاجرين والانصار تقول له تقول له كانت عمر احنا بنقول كانت عمر ده عمر رضي الله عنه وكان الى اخره فهم يعني يدخلون التقية جدا فاذا النقاش مع الشيعة في الحقيقه لا جدوى من ورائه ولا امل في هدايتهم ولذلك كثير من العلماء كانوا يسبونهم باليهود فان الامل في هدايتهم صعب قوي لكن قد يشاء الله هدايه لبعض الضالين منهم هذا وارد لكن كما بالضبط كما يشاء هدايه بعض اليهود مثلا في دخول الدين الاسلام لك تجد اليهود كل قوي ان يدخلوا في الاسلام لكن نصر نجد كثير فهؤلاء الشيعه يعني اخطر في التحاور معهم يعني مثل هذا الشخص اللي هو هيعتبر المراه اللي جلست بدواره وهي اكيد كانت بتصطاد يعني انها تفتح الكتاب قدامه او كذا فبتحاول تفتح حوار الخبراء في دعوه الناس وتفضيل منهجهم الفاسد المتعفن فنقطة ان هو دلوقتي يعني نتيجة انهم حقيقة لا قرأت الشيعة ولا حاجة واضح انهم غرض كلام يعني كافي لان كما سيتضح بما يأتي فطبعا اخطر شيء مع اذا تواجدت مع الشيعة انه ايه يكذب عليك وان يظهر موافقة لك في كل ما تقول تعبدا بايه بالتقية هذه احد اركان دينهم الكذب يقول لان هلك كان معرفة مجردة وليس المناظرة في اختلاف المذاهب وكان حصيلة ما عرفته هو اولا الشيعة متفقون مع السنة في أغلب الأحكام الفقهية خاصة الفرائض لا الخلافات كثيرة جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع ولكن أنا أقول طب نقل أنهم متفقون معنا في الفرائض لماذا أهملت القسم الأعظم من الدين وهو العقيدة وأمور الإيمان وأصول الدين كيف تقول حتى لو اتفقوا الفرائض فماذا عن الرسول هل فروع فماذا عن الرسول بالعكس اختلاف شديد جدا بيننا وبينه هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول يعني. ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم وكذلك للمصريين مكانه كبيره يحبهم الشديد لآل البيت. طبعا دي كلمه لها معنى وهو مش واخد باله هم قصدهم ايه لما بيقول ما هو صح مصر لها معزه عندهم وهم يموتون حسره على مصر لان مصر كانت طبعا احتلت من قبل الدول الفاطميه العمانيه مظلوم من المغرب واحتلوا مصر واقاموا ذات مصر اعظم البلاد الاسلاميه حظا في البدع والخرافات والموالد والقبور الاضرحه والمواسم وكل هذه الاشياء لماذا؟ لان هذا من اثار بلاوي الفاطميه البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي السبب هم تعالى يا اخوان حتى واحد منهم صرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا احد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في مصر نصف شيعه نصف شيعه من ان فعلا ما زال العوام بالذات في الارياف وهذه الاشياء يتعلقون جدا بآل البيت وبعدين احنا يعني هل احنا اهل السنه لا نحب اهل البيت؟ زي بنقول في المسيح وزي بنقول في موسى نحن أولى بآل البيت سواء علي بن أبي طالب أو فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا. نحن أشد الناس حبا لنا ونحن أنصارهم ونحن شيعتهم في الحقيقة. مين الشيعة في الحقيقة؟ إحنا الشيعة بمعنى المحبين والأنصار والأولياء أولياؤهم ومحبوهم، لكننا لا نعبدهم من دون الله. لا الفرق بيننا وبين الشيعة أنهم يعبدون الأئمة من دون الله أو مع الله ويخلعون عليهم صفات الألوهية. عندهم إلهام لا يسأل الإمام المعصوم من الخطأ والسهو والنسيان، وإنه إذا أراد أن يعلم شيء يتوجه إليه فيقع بدون أخذ الأسباب، ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني أشعل الله خبره عليه نارا. هذا الخميني المجرم كان يقول إيه؟ كان يقول إن لأئمتنا، يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما معلوما ومنزلة ثانية لا يدانيها أو لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعندهم الاستشهاد الإمام فوق الأنبياء وإن حدهم يعني وضر لهم شيء كثير ومعروف يعني. فالأسف سيد الأخ المتكلم هنا بيقول مصر لها مكانة خاصة في قلوبهم. نعم، لأنهم يتركون إلى إعادة احتلال مصر من جديد، إعادة احتلال وإعادتها واعتبروها سلبت منهم على يد صلاح الدين الأيوبي لما صلاح الدين الأيوبي جه وعمل إيه؟ ثورة التصحيح أو ثورة الثقافية، وعاد مصر إلى ما هو أقرب لمذهب أهل السنة والمذهب الأشعري أخف من الشيعة. فموضوع أن المصريين هم مش بيعزونا عشان إحنا مصريين، لأن لهم مقامة في مصر. يقول لك نحبهم الشديد لأهل البيت. نعم نحن نحب أهل البيت لكننا لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونهم. واحد من الشيعة عرض على رجل أمريكي أن يدخل في دين الشيعة وهم مشهورون جدا في الأرض، فظل يشرح له العقيدة. هو كان نصراني الراجل يعني ولم يدعون الإسلام، فظل يشرح له صفات الأئمة ولابد أن تعتقد الأئمة أنهم كذا وكذا وكذا. فالرجل الأمريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا، قال له أنا قررت بعبادة ثلاثة آلهة، أنت عايزني تعبد اثنتي إله مع الله؟ فيعني أنتقه الله بها يعني. فحجة أن مصر لها مكانة فقط للأسف، نعم لها مكانة فقط، وهم حريصون على أن يعودوا من يوم أن طردوا من مصر. أي نعم. يقومون بالسجود على طوبة لأنهم يرددون حديثا منسوبا إلى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس، وبالتالي يجوز عندهم السجود على السجاد لأنه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعة الملابس. رجل وهي برضه هم بيسجدوا على الطوبة عشان الطوبة دي كذا وكذا، زي ما بيقول هم بيسجدوا على الطوبة ليه؟ لأن الطوبة دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء، من التربة المطهرة التي يعني من تربة الكربلاء. لازم كل شيء معاه طوبة كده يحطها ويسجد عليها، ها؟ وده شيء معروف عنهم أيضا. التربة تكون من كربلاء التي يقدسونها عليها. الخميني بيقول إيه؟ يقول السجود أو الطلب لقضاء الحاجة أو السجود للحجر أو الشجر ليس شركا وإن يكن عملا باطلا. يقول يؤمنون تماما برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بإمامة الإمام علي. طيب يعني إمام برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، طيب هو الرسول كان بس إيمان كده وخلاص ولا في سنة وفي شرع وفي كذا؟ شرع محمد عليه الصلاة والسلام ما هو القرآن، ما نصفكم من القرآن؟ أليس في كتبكم المقدسة كالكافي وغير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القرآن الكريم؟ إن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا. هو بقى في يتكلموا يقول لك ازاي من انكر حفظ القران فهو كافر ويعطيك الكلام الذي توثقه عليه تمام. وذلك العلماء بيعرفوا ازاي يتصرفوا معهم. طب اعلنوا على الملأ اكثر من مره، علماء يناظرونهم في عصور شتى، اعلنوا التبرؤ من هذه الكتب كما يعلنون ساعة الجد، ما يعلنون البراءة من ايه؟ الكتب التي الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جديدة للإسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يقول خرج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه خدمات جليلة للإسلام. واضح يؤمنون برسالة الرسول كان بإيه برسالة يعني غير قرآن، قرآن محرف والسنة طبعا لا يمكن يحتاجوا بسنة من الحديث ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي. السنة دي كلها مرفوضة لأن لابد الحديث عندهم أن يأتي عن طريق سند من أهل البيت فقط، فلهم شرع مستقل في هذا الجوانب. طيب الاخ ده يعني دي جاب كل الكلام اللي جابه وناس خالص موضوع الصحابه ايه محتاج يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه وهذا الوضع اتفقنا فيه نعذرهم في كتب الصحابه وفي تفسير الصحابه الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر وظاهر حته يؤمنون بنعمه الانعام عليه احنا كمان ايه كمان نؤمن به لكن انا ايضا لا نعبد عليه رضي الله تعالى ولا نغالي في حبه ونؤمن بخلافه ابي بكر وعمر وعثمان. لماذا فكك الاخ هنا جاب الطرف المشترك وامامه عليه تنظيم امام ابي بكر وعمر وعثمان التي اجمع عليها المسلمون والصحابه؟ هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح على الارجل في الوضوء وليس الغسل الى اخره يعني. يقولون ان خمس الماء الذي يستخدمونه هو الاخ في الحقيقه يعني يقول في نهايه الرحله قرات وان اقرا اكثر في المذهب الشيعي ودعوته الى ان تقرا في فقه السنه ايضا. فهذه القراءات تمهد لنحو الفوارق الخفيفه وتؤدي الى توحيد الكلمه خطبه. نقول كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه تقول الاول الدين الصحيح اللي كان انزله الله وحققه حقوق كلمه التوحيد ثم بعدين تعرف توحيد الكلمه. توحيد الكلمه على اساس عاطفي كلام لا يثمن ولا يغني من جوع. ودائما التقريب عند الشيعه له معنى واحد فقط تقريب يعني ايه ان يتقرب اهل السنه الى الشيعه لكن هم يتقربون الينا لا يمكن يتنازلوا على الاطلاق عن اي شيء من عقيدته. يعني الاخ جزاه الله خير اللي هو طلب الضوء على هذه المطرقه وارجو ان ياتي فرصه بعد نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوفيه حقه. في ليله هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.